بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه في الصفحة 85 وفي الحديث 86 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر فراسي بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء، ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف دون القصة، وكذا البزار في مسنده. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد رجاله ثقات. وقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا قد جاء في الصحيح، وباقي القصة عند هؤلاء، فإنه كان فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين. إذن الصلاة معروفة عند من كان قبلنا، وكونها ركعة وركعتين إلى آخره معروفة عندهم. فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت، يعني ما حصل له ولغيره من الأموات. قال: ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر بين عينيه أثر السجود، يعني أنه ممن كان يصلي في الدنيا، فقال: يا هؤلاء، ما أردتم إلي؟ فقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. اكتب عندك حديث 86 لو يكتب في عذاب القبر: فادعوا الله عز وجل لي يعيدني كما كنت. في أن الله سبحانه وتعالى أعاد الحياة إلى هذا الميت فكأن هؤلاء كانوا صالحين استجاب الله دعاءهم. والحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفالهم ويتزاورون في أكفالهم. أخرجه الخطيب في تاريخه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: صحيح لغيره. فيكون هذا الحديث من الأحاديث التي صحت في كتاب التاريخ للخطيب. وكتاب التاريخ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي مليء بالأحاديث، فيه الصحيح فيه الحسن وفيه الضعيف، والزوائد زوائده على الأمهات أفردت في تقريبا 10 مجلدات مع التخريج ومع التحقيق لخلدون الأحدب. يعني خلدون الأحدب استخرجها من التاريخ الخطيب ما كان زائدا عن الأمهات وتتكلم عليها وطبعها طباعة طيبة. التقيت به مرة فقلت له: أنك تكمل باقي العمل من حيث التحقيق لهذا الكتاب، لأنه عمل خاص بالزوائد. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه، يعني تولى قيام عليه بعد موته بتعصيله وتكفينه، قال: فليحسن كفنه. إذا ولاك الله على ميت فأحسن كفنه. والسبب في ذلك قال: فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم، ويتزاورون أي في الحياة البرزخية في أكفانهم. فهذا يدل على أن الأموات يتزاورون في الحياة البرزخية ويلتقون ويتساءلون فيما بينهم. وأيضا هذا الحديث يعتبر من شرط خلدون في كتابه، لأنه مما تفرد به فلا بد أن يكون موجودا في تلك الزوائد. الذي يظهر نعم أولئك أهل النار مشعولون بالعذاب، صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة هم المرتاحون، وتبقى أكفانهم ويتزاورون بها. وكذلك هذه الأسئلة التي مرت بكم، أسئلة الأموات لبعضهم البعض ولقاءهم مع بعضهم وفرحهم بالقادم عليهم ممن مات بعدهم فيسألونه، كل هؤلاء هم من أهل الجنة، هم مرتاحون. أما المعذبون فهم مشغولون بعذابهم، نسأل الله العافية والسلام. والحديث 88 عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأبو أبي بردة هو أبو موسى الأشعري. فالحديث عن عبد الله بن عمر أنه أتى أبا بردة فقال له: أتدري بما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، يعني أصدقاء الأب. وإنه كان بين أبي وبين أبيه إخاء وود وقوة ومحبة ومودة، فأحببت أن أصل ذلك. ما شاء الله، حديث عظيم. أخرجه أبو يعلى وابن حبان. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأيضا حديث ابن عمر الثاني رواه مسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا رواه مسلم عن ابن عمر، يعني كونك تصل أصدقاء أبيك بعد موته فهذا من أبر البر. وبعض الناس يعادي أصدقاء الأب، وهذا من الخطأ والجهل، إلا إذا كانوا يستحقون العداء لما هم عليه من الضلالات والمعاصي. وأما إن كانوا صالحين فحقهم عليك أعظم، كونهم أصدقاء بك لهم حق عليك لأنهم مسلمون وأهل دين، والحق الآخر أنهم أصدقاء أبيك. هذه 7 أحاديث تتعلق بهذا الفصل: الأموات يتساءلون فيما بينهم. 7 أحاديث فيها تلاقي الأموات وأنهم يتزاورون ويتحادثون ويتساءلون ويفرحون بمن مات بعدهم من أجل أن يسألوه عن أهليهم ومن بقي في الدنيا من أقربائهم وأصدقائهم، وأنهم في حياة برزخية لا يعلموا حقيقتها إلا الله، وأن يحصل بينهم التلاقي والتحدث وطرح الأسئلة. وإكمالا للفائدة من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصاحب الشرح هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المجلد الثاني الصفحة 122. قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ قال: فالجواب أن يقال: أما العذاب للكفار فإنه دائم، ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راح لهم وهم ليسوا أهلا لذلك، فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة ولو طالت المدة. فقوم نوح